بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والنفاق وسائر الأمراض، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام. إخوتنا في الله، تقدم بين يدي الدرس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، من يريد الله به خير، خير هذه نكرة، ومن هذه من الفاظ العموم، فيعم كل خير، فالذي يريد الله به خير يفقهه في الدين. كيف يفقهه في الدين؟ يعني يجعله عالما بشريعتنا، بشريعة الإسلام، عالما بالشريعة، خصوصا ما يتعلق منها بالضروريات والأحكام التي لا بد من معرفتها ولا بد من العلم بها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لما تقرر يا إخوة أن العلم نور والجهل ظلام، العلم خير والجهل شر والعياذ بالله، العلم نجاة من عذاب الله يوم القيامة، خير في الدنيا والآخرة، والجهل ليس كذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق بين الجاهل والعالم، فرق. لكن ليس معنى هذا أنك تكون عالما بكل شيء. إذا علمت الأحكام الضرورية التي لا تصح العبادة إلا بها فهذا خير كثير ويطلق عليه العلم. لكن المشكلة الطامة أن الإنسان يجهل الأحكام التي تصح بها عبادته، فإذا كان كذلك فهذه مشكلة المشاكل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه يا إخوة ينقسم إلى قسمين. كم أقسام الفقه؟ قسمان: فقه أكبر، وهذا فقه العقيدة، التوحيد، فقه أكبر، وهذا إذا لم يوجد فالأعمال لا تصح. العقيدة الصحيحة السليمة، إذا لم توجد العقيدة الصحيحة السليمة وهو الفقه الأكبر فسائر الأعمال مردودة غير مقبولة. النوع الثاني من أنواع الفقه: فقه الفروع، يعني الفقه بالأحكام الفرعية، الفقه والعلم بالأحكام العملية كأحكام الصلوات وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر الأحكام التي تعرفونها إن شاء الله. هذه يعني معرفة الضروري منها الذي لا تصح به العبادة إلا به، هذا واجب. ومن هنا يا إخوة نجد أن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، التأويل يعني التفسير. وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، يعني أجيبت، فأخذ من العلم الشيء الكثير حتى لقب رضي الله عنه بحبر القرآن وترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. فالفقه يا إخوة فضله عظيم وشأنه لا يعرفه إلا من سبر الشريعة، سبر الشريعة ما يعني حكمها وأمورها التي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. لا يعرف فضل العلم إلا من كان كذلك. الآن ننتقل إلى الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر، التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله في هذا المختصر المبارك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. إذن هذا حديث علي رضي الله عنه. علي معروف أحد الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام يوم فتح خيبر: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالناس أخذوا يدوكون: من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الراية؟ ثم أعطاها علي في ذلك اليوم، أعطى الراية لفتح خيبر لقتال اليهود، وفتح الله خيبر على يديه رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب معروف بشجاعته ومعروف بمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. يروي هذا الحديث. غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة الخامسة من الهجرة. وغزوة الخندق هذه اجتمعت فيها قريش مع قبائل كثيرة من العرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ عددهم ما يزيد على 10,000 أتوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. وهذه يعني غزوة الخندق بقيت في المدينة وحول المدينة 20 يوما وهم يحاصرون المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام حفر حول المدينة بين الحرتين الشرقية والغربية، حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه ليكون حصنا للمدينة. وهذا من اتخاذ الأسباب، وإلا فالتوكل على الله عز وجل هو المعول عليه وهو مطلوب، لكن هذا من اتخاذ الأسباب ومن الأعمال العسكرية. حفر خندقا بين الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، ليكون حاميا للمدينة بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن صلاة العصر، أو قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. الصلاة الوسطى يعني المثلى، المثلى، والمقصود بها يعني أنها أفضل الصلوات الخمس المثلى. وهذه وإلا نعم، وهذا مأخوذ أيضا، يعني الصلاة الوسطى ليس معناها أنها أوسط الصلوات، لأنها ليست أوسط الصلوات، لأن بعدها صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وقبلها صلاة الظهر، لكن المراد أنها أمثل الصلوات. وهذا أمر سائغ في القرآن كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أعدل الأمة، وإلا فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار الأحياء منهم والأموات. قال الراوي رضي الله عنه: ثم صلاها عليه الصلاة والسلام بعد بين المغرب والعشاء، صلاها قضاء الصلاة التي فاتته وهي صلاة العصر. الحديث تضمن أحكام فقهية، هذا الحديث صحيح لا إشكال في صحته، وتضمن أحكاما فقهية. أعد الحديث يا زياد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت كما الشمس. كما يعني هذا الحرف كاف للتعليل، للتعليل يعني معناه معنى اللام، والتعليل يعني جعل الحرف الكاف للتعليل سائغ في لغة العرب، سائغ في لغة العرب، ومعروف عندهم أنها تستعمل للتعليل الكاف. نعم. كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. إذن هذا الحديث في أحكام فقهية. الحكم الأول، الحكم الأول جواز الدعاء على الكفار سواء كانوا أحياء أو أمواتا، سواء كانوا أحياء أو أموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، فقوله ملأ الله عليهم قبورهم دعاء على الأموات، وبيوتهم دعاء على الأحياء. إذن هذا دليل على جواز الدعاء على الكفار أحياء وأمواتا. ومن الأحكام الفقهية التي تضمنها الحديث أيضا أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها، يعني قضاء مشروعية قضاء الصلاة الفائتة بل وجوبها. والصلاة الفائتة يا إخوة تقضى بمجرد ذكرها أو الاستيقاظ إذا كان نائما، بمجرد الذكر أو الاستيقاظ إذا كان نائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الأحكام الفقهية التي تضمنها الحديث جواز إطلاق الصلاة الوسطى على صلاة العصر، جواز إطلاق الصلاة الوسطى على صلاة العصر، والمراد بها الصلاة المثلى، المثلى، وليس المراد الصلاة الوسطى حقيقة. من الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا أن جواز القضاء بعد صلاة، جواز صلاة القضاء صلاة العصر بعد المغرب، بعد صلاة المغرب. وهنا تنبيه يا إخوة، هنا تنبيه، وهو أن الترتيب بين الفوائت واجب، الترتيب بين الفوائت واجب. فمثلا لو فاتت عليك صلاة الظهر والعصر والعشاء، الواجب أن ترتب هكذا: أولا تصلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ولا تقدم الأخيرة على الأولى ولا الوسطى على الأولى، هكذا الترتيب. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وهو يدل على الأحكام التي سمعتم. نعم. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس، وله يعني لمسلم، لأن الحديث السابق أخرجه مسلم. نعم. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. إذن هذا الحديث تضمن الأحكام السابقة أيضا في الحديث السابق، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر عند الإصفرار أو الإحمرار، حين اصفرت الشمس أو احمرت، شك من الراوي، لأن الشمس أولا تصفر ثم تحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر قبل المغرب في هذا الحديث، وفي الحديث السابق صلاها بعد المغرب، إذن فيه إشكال أليس كذلك؟ لكن هذا الإشكال محلول، والجواب أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر عدة مرات لأنها فاتت عليه في أيام، لأن الكفار حاصروا المدينة 20 يوما، فصلاة العصر انشغل عنها عليه الصلاة والسلام عدة أيام، ثم مرة صلىها كذا ومرة صلىها كذا، مرة بعد المغرب ومرة قبل المغرب. والدعاء هنا كالدعاء الذي تقدم في الحديث السابق، كالدعاء الذي تقدم في الحديث السابق دعا عليهم. ومن هنا يؤخذ حكم، وهو أن الإنسان إذا فعل أمرا يستغرب منه فإنه يبين السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم هنا ثم بين السبب، بين السبب وهو أنهم شغلوهم عن الصلاة، الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. أعيد الحديث. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. حبس يعني منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر فلم يصليها عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. والمعنى واحد. نعم. طيب. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. إذن هذا الحديث أيضا حديث صحيح، ورويه عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما، قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، يعني دخل في العتمة، والعتمة هي التأخر في الليل، حتى خرج عمر رضي الله عنه. وتعلمون أن عمر قوي في الحق رضي الله عنه وأرضاه، خرج وقال: يا رسول الله، الصلاة الصلاة الصلاة، ويجوز الصلاة الصلاة الصلاة، رقد النساء والصبيان. يعني هذا السبب الذي حمل عمر رضي الله عنه أن يقول هذه المقولة، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، يعني كأنه مغتسل عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا المشقة على الناس لأخرتها إلى هذه الساعة، يعني الساعة التي هو فيها. وهذا الحديث أيضا دل على أحكام فقهية، دل على أحكام فقهية، منها فضل عمر رضي الله عنه، حيث أنه كان سباق إلى الخير، وكان قوي الشخصية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنه. إذن هذا الحديث دليل على فضله، ودليل على وجود الخير فيه رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يعني لا غرابة في هذا الأمر، لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن السنة في العشاء التأخير، السنة في العشاء التأخير. نعم. أما بقية الصلوات فالسنة فيها التبكير في أول الوقت. ومن هذه الأحكام أنه ينبغي لمن قال قولا يستغرب أو فعل فعلا يستغرب أن يبين العلة، لماذا فعل هذا الفعل أو قال هذا القول، لأن عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. ومن هذه الأحكام مشروعية تنبيه الإمام إلى الصلاة حتى وإن كان من العظماء، مشروعية تنبيه الإمام إلى الصلاة حتى وإن كان من العظماء، لأن عمر رضي الله عنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، فلعله غفل عن الوقت فنبهه عمر رضي الله عنه. من هذه الأحكام أن أحوال المأمومين معتبرة في الصلاة، فعلى الإمام أن يلاحظ ذلك، لأن عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان، رقدوا، وهذه مراعاة لأحوالهم. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة، شفقته على الأمة حيث قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بالأمة، وهذا ليس بغريب لأن الله نص عليه في القرآن بقوله ها رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف رحيم بالأمة، فهو يلاحظ عليه الصلاة والسلام ما يكون في مصلحتهم الدينية وغير الدينية. نعم، هذا الحديث تبين إن شاء الله. أعيد الحديث. نعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول. إذن من هذه من الأحكام أيضا جواز خروج المغتسل من الجنابة ورأسه على هذه الكيفية، يعني رأسه يقطر ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو كذلك، والظاهر أنه كان قد اغتسل من الجنابة. وأيضا من هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثيف لأنه يقطر ماء، فتربية الشعر كما تقدم معنا تربية الشعر أمر مطلوب، فإذا كان الإنسان يربيه عملا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، أما إذا كان يربيه للتقليد فهذا أمر باطل. نعم، ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، بهذه الصلاة يعني صلاة العشاء في هذه الساعة. إذن اتضح الحديث وتبين ما فيه من أحكام. بسم الله، شكرا، سق الله من سقانا. نعم، الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. إذن حديث عائشة هذا ماذا يقول؟ إذا أقيمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة للدخول فيها وقدم العشاء بين يديك هل تقدم الصلاة أو تقدم العشاء؟ الجواب تقدم العشاء. والحديث يا إخوة، الحديث له مقصد سيتضح إن شاء الله الآن في الأحكام الفقهية. إذن الحديث تضمن أحكاما فقهية، منها كراهة الصلاة إذا حضر العشاء، يعني الطعام إذا قدم بين يدي من يريد الصلاة. لماذا الصلاة تكره في هذه الحال؟ تكره الصلاة في هذه الحال لأن النفس تتوق إلى العشاء إلى الطعام، وفي هذا إخلال بالخشوع، والخشوع كما سيأتيكم إن شاء الله أمر مطلوب بالنسبة للصلاة، بل قال بعض أهل العلم إنه لب الصلاة، فإذا لم يحصل الخشوع فقد ذهب لبها، وسيأتيكم إن شاء الله هل هو واجب أو ليس بواجب. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن الاشتغال بالطعام، أن التفكير في الطعام إذا لم يأكل، إذا لم يتناول الطعام المصلي يشغل عن الصلاة، يشغل عن الصلاة. ولهذا حث الشرع على البدء بالطعام حتى يتفرغ القلب للصلاة، لأن القلب إذا لم يتفرغ للصلاة انشغل عن الخشوع وذهب يذهب في كل مجال، وصار الإنسان لا يعقل من صلاته إلا القليل. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيم وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. إذن لو سئلت هذا السؤال، إذا قدم العشاء والصلاة قد أقيمت، ماذا تبدأ به؟ تبدأ بماذا؟ بالعشاء أو بالصلاة؟ بالعشاء، حتى ولو كانت ولو فاتت الجماعة. نعم، حتى ولو فاتت الجماعة. إذن نقول من الأحكام الفقهية سقوط صلاة الجماعة، أو أن المصلي يعذر بترك صلاة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء، فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة ليحافظ على الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، لأن حضور القلب في الصلاة أمر مهم. إذن شريعتنا قائمة يا إخوة على دفع المشقة عن الناس، لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بالطعام والصلاة قائمة قد يكون في ذلك مشقة عليه وإشغالا لفكره، فالإسلام قدم هذا الحكم وهو البدء بالعشاء حتى يحافظ الإنسان على صلاته على الوجه المطلوب. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن العشاء، أن البدء بالصلاة إذا حضر الطعام، البدء بالطعام إذا حضرت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة لا يقتصر على صلاة العشاء، وإنما يعم الحكم كل الصلوات المكتوبة. طيب، من أين الدليل؟ الدليل القياس على صلاة العشاء، فالقياس يقتضي أن الطعام إذا حضر وقد أقيمت الصلاة أيا كانت من الصلوات الخمس فإن المكلف يبدأ بالعشاء بالطعام حتى لا ينشغل قلبه بالطعام. طيب، لو كان الإنسان يا إخوة لا يحتاج إلى الطعام، غير محتاج إليه، وقد أقيمت الصلاة والطعام حضر، هل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ غير محتاج، يبدأ بالصلاة، لأن المقصود من البدء بالطعام إذا كان محتاجا إليه. طيب، إذا كان محتاج إلى الطعام تتوق إليه نفسه لكن الطعام لا يباح له، الطعام لا يباح له، مثال ذلك لو أن صلاة العصر أقيمت، أو الصلاة عند الإفطار، الصلاة عند الإفطار يعني قبيل الإفطار أقيمت الصلاة وحضر الطعام وهو صائم، يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ ها؟ يبدأ بالصلاة، هو صائم. لماذا؟ لأن الطعام لا يحل له وهو صائم. إذن تقولون يبدأ بالعشاء إذا أقيمت الصلاة، يبدأ بالطعام إذا أقيمت الصلاة، لكن بشرط، بشرط أن تتوق نفسه إلى الطعام وأن يكون الطعام مباحا له، يعني لا يحرم عليه الطعام. إذن هذا واضح. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب هنا ما في تقييد للصلاة، قال إذا حضرت الصلاة، كيف عرفنا أن المراد هنا صلاة العشاء؟ ها كيف نعرف؟ كيف عرفنا وقلنا أن المراد في هذا الحديث صلاة العشاء؟ لقوله إذا حضر العشاء، لأن العشاء هو الذي يكون مع العشاء أو بعد العشاء، وقلنا يقاس عليها جميع الصلوات الأخرى الواجبة. نعم. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، انتبهوا يا إخوة، لا صلاة هذه نافية ومعناها النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام بشرطه السابق، إذا كانت النفس تتوق إليه وكان مباحا للآكل. إذن لا صلاة بحضرة طعام، أما إذا لم يكن الطعام حاضرا بين يديك ولم تكن النفس تتوق إليه فلا حرج عليك أن تصلي ولا إشكال. وقول لا صلاة، يعني هل المراد لا صلاة موجودة، أو هل المراد لا صلاة صحيحة، أو هل المراد لا صلاة كاملة؟ انتبهوا، هذا التعبير في لغة العرب يطلق على هذه الأمور الثلاثة: لا صلاة موجودة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. الأمثلة: قولنا لا خالق إلا الله، هذا نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ ها؟ أيهم نفي الوجود؟ هل يوجد خالق غير الله عز وجل؟ ها؟ لا يوجد خالق غير الله عز وجل، لا خالق إلا الله. طيب لا صلاة بغير طهور، هذا نفي الوجود ولا نفي الصحة؟ نفي الصحة، لأن الصلاة قد تكون موجودة، يعني قد يأتي الإنسان ويكبر ويركع ويسجد ويعمل أعمال الصلوات وهو غير متوضي، الصلاة صورتها موجودة، لكن هل هي صحيحة؟ لا. عندنا هنا في هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام، هل المراد نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ نفي الكمال، بمعنى أنك لو صليت بحضور الطعام صلاتك صحيحة، لكن فيها قصور وفيها نقص إذا كنت تشتهي الطعام وتتوق نفسك إليه وهو مباح لك. لا صلاة بحضرة طعام، الطعام يعني المأكول. طيب وهل يقاس عليه المشروب؟ نعم، لكن المشروب لا يستغرق وقت، لا يستغرق وقتا طويلا، المشروب يفرغ منه الشارب في وقت قصير ويمكنه أن يصلي ولا إشكال. ولا وهو يدافعه الأخبثان، ما المراد بالأخبثين؟ البول والغائط، يعني هل لك أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك يذهب الخشوع. إذن تقولون الحديث تضمن أحكاما فقهية، منها عدم كمال الصلاة إذا صلاها بحضرة الطعام، إذا صلاها بحضرة الطعام. لماذا؟ لفقد الخشوع، لأن الخشوع لا يوجد كاملا إذا صلى بحضرة الطعام وهو يشتهيه وتتوق نفسه إليه. ومن هذه الأحكام أيضا عدم أو كراهية الصلاة، بل قال بعض العلماء بالتحريم كراهية الصلاة حال مدافعة الأخبثين، لأن ذلك يذهب الخشوع أيضا. ومن هذه الأحكام اعتبار الخشوع في كمال الصلاة، اعتبار الخشوع في كمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذين الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذين الأمرين. الأمر الأول وجود الطعام، لا يصلي بوجود الطعام ونفسه تتوق إليه. والأمر الثاني وجود الأخبثين، منع من هذين الأمرين لأن ذلك يؤثر على الخشوع. طيب سؤال، على هذا هل الخشوع واجب أو مستحب؟ هل هو واجب أو سنة؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه مستحب وأنه سنة، وقال به الجمهور، جمهور أهل العلم، بمعنى أن الإنسان لو صلى ولم يخشع في صلاته فصلاته صحيحة لكنها قاصرة. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الخشوع في الصلاة، ولهذا ذكر في القواعد النورانية أدلة كثيرة ما يقول فيها، وهذا يدل على وجوب الخشوع، ودل هذا على وجوب الخشوع إلى آخره. لكن هذا يشكل عليه القول بعدم صحة الصلاة، لأن الصلاة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات صحت، لكن كونها مثلا تكون ناقصة أو غير كاملة فهذا باب آخر. إذن هذا الحديث اتضح لكم المراد منه. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث يدل على أو دل على بعض أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي متى؟ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون، يعني مرضيون عندي، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى آخره. طيب، وهذا يحتمل أنهم قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. احتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن المقصود بيان الحكم الشرعي هنا، وهو أن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر منهي عنها حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس. لكن ما هي الصلاة المنهي عنها هنا يا إخوة؟ ما هي الصلاة المنهي عنها هنا؟ النص عام يقول لا صلاة، لا صلاة، فيدخل فيه كل صلاة، يدخل في النهي كل صلاة، لكن العلماء استثنوا من ذلك استثناءات. أولا، المستثنى من النهي الصلاة الفائتة، فالصلاة الفائتة تصلى في أي وقت سواء كان في وقت نهي أو غير وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلوات الفوائد تصلى، والمراد بالفوائد المكتوبة الفرائض. واستثنوا أيضا من ذلك الصلوات، بعض أهل العلم استثنى من ذلك، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد قوية، ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، استثنوا من ذلك أيضا الصلوات ذوات الأسباب. قالوا الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. ومن الصلوات ذوات الأسباب ركعتا الطواف، تصلى حتى في وقت النهي، لحديث جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ليلا أو نهارا أن يصلي ركعتين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا صلاة الجنازة، إذا قدمت الجنازة في وقت النهي يصلى عليها. ومن ذلك تحية المسجد، إذا دخل الإنسان في وقت النهي يصلي، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. ومن ذلك ركعتا الوضوء لمن تعود عليهما، لأن من الصلوات ذوات الأسباب. ومن ذلك أيضا من دخل المسجد وقد وجد الجماعة قائمة وكان قد صلى أولا، إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة وكان قد صلى أولا فإن السنة له أن يصلي مع هذه الجماعة التي وجدها قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مسجد الخيف لم يصلي مع الناس، فدعاهما فقال: ما لكما لم تصلي معنا أو مع الناس؟ وقد جاء ترتعد فرائصهما من الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكم وأتيتم والصلاة قائمة فصلوا مع الناس فإنها لكم نافلة. وكذلك من الصلوات ذوات الأسباب التصدق على من أتى متأخرا، فلو أتى إنسان متأخر وصلى في وقت نهي وأراد شخص أن يتصدق عليه فإنه يجوز له أن يصلي ولو كان في وقت النهي. إذن النوافل المطلقة هي التي لا تصلى في وقت النهي، التي ليس لها سبب، نوافل مطلقة. إذن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع. طيب، لو أنك أتيت وقد صلى الناس صلاة العصر ولم تصلي، هل تصلي أو لا تصلي؟ صلي، لأن من الفوائد. صلاة الفجر كذلك، صلاة الصبح لو أتيت وقد صلى الناس هل تصلي أو لا تصلي؟ نعم، حتى ركعتا الفجر ركعتا الصبح لك أن تصليهما بعد الفريضة إذا لم تصليهما أولا، لورود الحديث في ذلك. طيب، أوقات النهي هذان، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند غروبها حتى يسقط قرص الشمس تماما، هذه كم وقت؟ كم؟ أربعة. والخامس عند استواء الشمس في وسط السماء، إذا وقفت الشمس في وسط السماء وقت نهي أيضا، حتى تزول إلى ناحية المغرب، هذه أوقات نهي تصلى فيها الفوائد من الفرائض، وتصلى فيها الصلوات ذوات الأسباب. والنوافل المطلقة لا تصلى فيها، لورود الحديث في ذلك. نقف على هذا الحديث وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحسن لنا ولكم النيات، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يعيدنا وإياكم من الرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.